الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، على آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم بفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا في كتاب الحسام الماحق لكل مشرك منافق. بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع في مسائل فرعية جاءت في رسالة البعثامي العام، قال محمد بن تقي الدين: ليس علينا أن نجيب عن المسائل الفرعية التي ذكرها المفتون الفتان، لأنه لا يجوز له الإفتاء والانتقاد، لأنه عامي جاهل مقلد كما تقدم في الفصل الثاني، ولكننا نتبرأ بالجواب على تلك المسائل رغبة في إفادة من يقرأ هذا الكتاب. المسألة الأولى: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. قال مالك في الموطأ: باب وضع اليمنى اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت. ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. يضع اليمنى وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، أي في حالة القيام. يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور، أي تأخير السحور إلى قرب الفجر. وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على ذراعيه اليسرى في الصلاة. ومن يأمرهم في ذلك الوقت؟ النبي عليه الصلاة والسلام، النبي أمر بها، فكيف تسقط ويكون وتكون مكروها؟ لا جرم لكره وهو مكروه عند الله. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينهى ذلك. ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد تقي الدين: ألف الإمام مالك رحمه الله كتاب الموطأ، ودرسه 60 سنة، وتواتر عنه كل ما فيه، فكل قول نسب إليه خلاف ما في الموطأ فإما أن يتفق الرواة عنه لذلك القول، وإما أن يختلفوا عنه، فإن اتفقوا وذلك محال فرواية الموطأ مقدمة على اتفاقهم، لأن روايته أكثر وأحفظ، ولأنه كتبه بيده وهو متواتر عنه، فيرد كل ما خالفه. وأما إذا اختلفوا فلا يحل لأحد أن ينسب إليه شيئا مما اختلفوا فيه إلا إذا عرف التاريخ، فحينئذ يمكنه أن ينسب إليه آخر القولين أو الأقوال، وحينئذ تتعارض تلك الرواية مع ما في الموطأ إن كانت مخالفة له فتسقط ويقدم عليها ما في الموطأ. والآن نذكر ما قال الأئمة في المسألة. عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد تقي الدين: ألف الإمام مالك رحمه الله كتاب الموطأ، ودرسه 60 سنة، وتواتر عنه كل ما فيه، فكل قول نسب إليه خلاف ما في الموطأ فإما أن يتفق الرواة عنه لذلك القول، وإما أن يختلفوا عنه، فإن اتفقوا وذلك محال فرواية الموطأ مقدمة على اتفاقهم، لأن روايته أكثر وأحفظ، ولأنه كتبه بيده وهو متواتر عنه، فيرد كل ما خالفه وأما إذا اختلفوا فلا يحل لأحد أن ينسب إليه شيئا مما اختلفوا فيه إلا إذا عرف التاريخ، فحينئذ يمكنه أن ينسب إليه آخر القولين أو الأقوال، وحينئذ تتعارض تلك الرواية مع ما في الموطأ إن كانت مخالفة له فتسقط ويقدم عليها ما في الموطأ. والآن نذكر ما قال الأئمة في المسألة. عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، ثم التحف بثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى، فإذا أراد أن يرفع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر فركع. فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد بين كفيه. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية لأحمد وأبي داود ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعدة. والرسغ والساعدة، هذا الرسغ هذا هو، يعني اتصلت الكف بالذراع والساعد بقية ساعد هكذا. وعن ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرأى، عمل هكذا النبي أخذ يده واحطنه هكذا، أخذ يده اليمنى واحطنه فوق اليسرى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال الشوكاني في النهل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليمنى على اليسرى 20 حديثا عن 18 صحابيا. 20 حديثا عن 18 من الصحابة وتابعيا. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال أبو عمر لم يرد فيه خلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يختلف الصحابة عن في وضع اليمنى على اليسرى أصلا. هذا ابن عبد البر إمام المغاربة والمشارقة، وهو أفضل الحفاظ في وقته ومن بعده إلى يومنا هذا، وهو الذي شرح الموطأ بثلاث شروح. يعني لم يروي أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم صدل اليدين لا في حديث صحيح ولا ضعيف، وإنما روي عن الشيطان. رواه الشيعة عن الشيطان، الشيعة والخوارج روى عن إبليس، ما أهل السنة فهم بريئون من سد أبدا. قال صاحب كتابي المتنوني والبتار. المتنوني والبتار، صاحب كتاب المتنوني والبتار أحمد بن الصديق. فإن وضع اليمنى على الشمال في الصلوات كلها فردا ونقلا هو مذهب مالك، وقوله الذي لم يقل غيره ولا نقل أحد عنه سواه، وهو المذكور في الموطأ الذي ألفه بيده. نقل حنون عن ابن القاسم أن مالكا قال لا أعرفه، أما في الفريضة فلا أعرفه، وأما في النافلة فلا بأس به، يستعين به إذا طلع القيام. وهذا الكذب على مالك، لأنه كيف يؤلف كتابه ويجعله له بابا ويدرسه 60 سنة ولا يعرفه؟ هذا كذب على مالك. وهو المذكور في الموطأ الذي ألفه بيده وقرئ عليه طول عمره، ورواه عنه الآلاف من تلامذته وأصحابه، واستدل عليه بالحديث الصحيح الذي نقله عنه رواة الفقه وحملته من أصحاب المدنيين كمطرف بن عبد الله وعبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجيشوني وعبد الله بن نافع المخزومي وأصحابه المصريين كأشهب بن عبد العزيز وعبد الله بن وهب وعبد الله بن عبد الحكم، وأصحابه العراقيين كمحمد بن عمر الواقدي وغيره. وهو مقتضى رواية عن علي وهو مقتضى رواية علي بن زياد التونسي عن أصحابه القيروانيين، وهو الذي نقله ابن المنذر الإمام الحافظ الذي تصدر لنقل المذاهب بالأسانيد الصحيحة والطرق المتعددة عن الأئمة المجتهدين، وهو الذي لم ترد السنة المطهرة والأحاديث النبوية إلا به عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين. قال محمد تقي الدين: قد تبين لك أن مذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومذهب مالك هو وضع اليمنى على اليسرى بلا شك، وليس مقصودنا أن ثبوت هذه السنة ومشروعيتها لجميع المسلمين يتوقف ذلك على رواية مالك لها أو عمله بها، فإن الذي أوجب الله على جميع المسلمين قبل وجود مالك وفي زمان صباه ودهله وفي زمان علمه وإمامته هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الواجب على جميع المسلمين إلى يوم القيامة، ولم يجعل الله حجة على أحد من الناس رجلا بعينه إلا رجلا واحدا هو محمد رسول الله، فمن اتبعه ندى وإن لم يسمع بمذهب أصلا، ومن خالفه هلك وشقي، ولا ينقذه زعمه أنه يتمسك بمذهب مالك، لأن مالك قد تبرأ منه كما تقدم في كلام ابن عبد البر. ومالك وغيره من أئمة أهل السنة ينقلون لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشرعون وإنما ينقلون، وقد نقلنا سنة الرسول وعرفناها، فنقلناها منهم إذا صحت بالقبول فنتلقاها منهم إذا صحت بالقبول ونعمل بها ونترحم عليهم، ولا نفضل أحدا منهم على أحد. والذي نسأل عنه في قبورنا وفي الحشر هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وضعنا في قبورنا هل نسأل عن مالك أو الشافعي أو أحمد أو غيرهم؟ إنما نسأل عن الرسول، هل تبعناه فننجو ونسعد، أو ما تبعناه نشقى ونعذب. وإنما سقنا رواية وضع اليمنى على اليسرى عن مالك وأصحابه ليتبين الدهل المفتون والدهل متبوعه، هذا بالحنفي، الجكني المبتدع، والعذب من البعصام العامي، بل العمي كيف تزرأ وزعم أن الحديث الثاني من حديث الموطأ منسوخ، وهذا افتراء لم يسبقه إليه أحد إلا الجاتن، وهما كاذبان خاطئان، فلعنة الله على الكاذبين. الله صحيح. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في شرح الحديث المشار إليه: كان الناس يؤمرون، هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، على أن الأمر لهم بذلك، أنا أن الآمر لهم بذلك النبي، ما في أحد يأمر في زمن النبي إلا هو، على أن الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: لا خلاف في ذلك بين أهل النقل. قال النووي في شرح مسلم: وهذا حديث صحيح مرفوع، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: إذا لم تستحي فافعل ما شئت، وما أحسن قول الشاعر: إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. ولو أن هذا العامي العمي رجع إلى حاشية ابن الحاج على ميارة الصغير طالب الحاج على ميارة الصغير لوجد فيها بعد حكايته الفاسدة الكاسدة المتناقضة التي تكره العمل بسنة النبي صلى تكره العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي المكروهة، لوجدنا فيها ما نصه. وفي القبض ثلاثة أقوال: أحدها الاستحباب مطلقا، وهو قول مالك، وفي رواية مطرف ابن الماجشون عنه في الواضحة، وقول المدنيين من أصحابنا، واختاره غير واحد من المحققين كاللخمي وابن العربي وابن عبد البر وابن رشد وابن عبد السلام، وعده ابن رشد في المقدمات من فضائل الصلاة، وتابعه عياض في قواعده، ونسبه في الإكمال للجمهور. وبه قال أئمة المذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود بن علي وأبو جعفر بن الطبري وغيرهم، الثاني إباحة القبض فيهما. واش في الدين يوجد شيء مباح؟ بغيت تعمل عمر بغيت تركه، ولا يوجد في الدين شيء مباح. كل عبادات إما أن تكون واجبة أو مستحبة فقط، هذه المباح اللي أنت مخير فيه بغيت تعمله ما تعمله. الثاني إباحة القبض فيهما، وهو قول مالك في سماع العرينيين، وقول أشهب العرانيين أكاذيب قبحهم الله العرانيين، وقول أشهب في رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم من جامع العتبية. الثالث منعه فيهما ما حكاه إنه حرام، يعني إحنا وطالبنا أن يصير حرام. الباجي وتبعه ابن عرفة، وهو من الشذوذ بمكان. قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد المسناوي في رسالة له في القبض: وإذا تقرر الخلاف في أصل القبض كما ترى وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقد وجدنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمت بمطلوبية القبض في الصلاة بشهادة ما في الموطأ والصحيحين وغيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن، فالواجب الانتهاء إليها والوقوف عندها والقول بمقتضاها. الصلاة واجب، ليس فيه شيء غير واجب أبدا، تقول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتم أن أصلي. ولا أقول إن وضع المعصر مستحب، بل من تركه بطل صلاته. المسألة الثانية: قراءة البسملة في أول سورة الفاتحة وأول كل سورة في الصلاة. أنقل الجواب من كتاب المنح السانحة في تفسير سورة الفاتحة. القول الصحيح الراجح الذي ينبغي لكل مسلم يحتاط لدينه ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بريئا من العصبية الجاهلية، وهي الاحتجاج بعمل الآباء والأجداد، أن يقرأ البسملة مع الفاتحة في كل ركعة يجهر بها في الجهرية ويسر بها في السرية. وسأقتصر على ما يشفي ويكفي من الأدلة، لأنها كثيرة جدا يضيق الوقت عن استيفائها. البسملة يعني الآن معنى هذا الكلام أن الذي يريد يحتاط لدينه ولصلاته التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب العبد عليه الصلاة، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. إذا الله قبل صلاتك يقبل لك الأعمال الأخرى كلها، وإذا رد صلاتك يرد لك الأعمال كلها، ما يقبل حتى شيء. واللي يبغى يحتاط لدينه يكون على ثقة من صلاتها إن شاء الله صحيحة، لا بد يقرأ بسملة صلاة. إن قرأها سرا فصلاته صحيحة، ولكن نحن نختار ما ذهب إليه الشافعي وجماعة من التابعين أنه يقرأ في الجهرية بالجهر وفي السرية بالسر. ومن قرأها بالسر دائما لا نقول صلاتها باطلة، أما من لم يقرأها فصلاته باطلة بلا شك، لأن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة، ويستحيل أن يكتب في كتاب الله في المصحف، يكتب في زمن الرسول ويجمع أبو بكر في زمنه شيء في القرآن له وليس في القرآن، وهي مكتوبة في القرآن في قبل 113 آية. سورة واحدة هي براءة توبة ما كتب فيها ولا تقرأ فيها، والواجب قراءتها في أول الفاتحة، ومن ترك حرفا من حرفة كيف يمكن؟ وش النبي يقول لهم كتبوا ما ليس بقرآن مع القرآن، ولا الصحابة يكتبوه اللي ما هو قرآن مع القرآن؟ والفاتحة عمرها ما كتبت بلا بسم الله الرحمن الرحيم أبدا. البسملة آية في الفاتحة ومن كل سورة في القرآن على الراجح. أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة، وفي رواية انقضاء السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين. طيب، الأول هذا الحديث الذي رواه أبو داود والحاكم هو صحيح جدا، إن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف إن السورة اللي هو فيها انتهت تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، عرف إنها بايب دفترة جديدة. وأخرج ابن خزيمة في صحيحه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية. وفي إسناده عمر بن هروة البلخي وفيه ضعف. هذا الحديث هو فيه ضعف ولكن جلبناه للتقوية. الحديث الأول صحيح والحديث ضعف، فالعلماء لا يعتمد عليه ثبات الحكم، لكن يعني يقوى به حديث صحيح. وروى الدارقطني من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. من روى هذا؟ الدارقطني هو نقاد من أئمة النقد، يصحح ويضعف، وهو إمام عظيم. روى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وقال إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، فهذا الحديث الثالث. وقال إسناد رجاله كلهم ثقات ورواه البخاري في التاريخ. قال البيهقي أحسن. الدارقطني إذا قال صحيح ما حد يقدر يعلم فيه، إنه هو بغدادي في محل اسمه دار القطن، يقول الدارقطني، ثم رواه البخاري ضعف في التاريخ. قال البيهقي أحسن ما احتج به أصحابنا في أن البسملة من القرآن وأنها من فواتح السور سوى براءة ما رويناه في جمع الصحابة كتاب الله عز وجل في المصاحف، وأنهم كتبوا فيها البسملة على رأس كل سورة سوى براءة. هذا الآن هو يعني ضروري ما يحتاج إجماع وما يحتاج إلى حديث أصلا، إن هذا إجماع أصحاب رسول الله إجمعوا على كتابة البسملة في أول كل سورة إلا براءة، إذن فلا ما يمكن إجماع الصحابة يكون على شيء ضعيف ولا بطل أبدا. إذن فالذي لم يقرأ الفاتحة فلا صلاة له، البسملة وكذلك الفاتحة. فكيف يتوهم متوهم أنهم كتبوا 113 آية ليست من القرآن؟ كيف يمكن يخطر في البال أن أصحاب الرسول يكتبوا 113 آية في أول كل سورة وهي مش من القرآن، والنبي يمليها يكتبها منه ومش من القرآن؟ هذا مستحيل. وقد علمنا بالروايات الصحيحة عن ابن عباس أنه كان يعد البسملة آية من الفاتحة ويقول هذه الأحاديث كلام الصحابة، ويقول انتزع الشيطان منهم خير آية في القرآن، رواه الشافعي. ابن عباس كان الذي هو ترجمان القرآن كان يقرأ الفاتحة ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الشيطان سرق منهم 113 آية من القرآن،